عليك يا نبي وصلينا يا ناس داوها المبادينا عليك يا نبي وصلينا عند الحبيب كلنا جينا حبيب يا جمال والدلع يا جمال ده انا لا كاتب ولا قاري وخدوني غي البداري ده انا لا كاتب ولا قاري وخدوني حبيبي يا جمال والدلع يا جمال صباح الخير يا جدع رجال بالذمة ده انتو زنتو المجال صباح الخير يا جدع رجال بالذمة ده انتو زنتو المجال ابويا قال لي يا ابن امتثال انا اللي من عيني سال انا جوزك جوازة عال وتبقى ملكك بالحلال لا شفت عين ولا مرت ببال جوازة تبقى من الحلال حبيبي يا جمال والدلع يا جمال صباح الخير يا إنسانية يا وردي بلدي بزهرية صباح الخير يا إنسانية يا وردي بلدي بزهرية بدل السلام ألف ومية حبيبي يا جمال والدلع يا جمال يا صاحب العل اسمعنا دنيا غرورة بتلوعنا يا صاحب العل اسمعنا دنيا غرورة بتلوعنا تجلس في الدنيا مطمعنا يا مكسبنا ومضيعنا رب العباد خليك معنا غير معاد تجمعنا يا عين ما تبكيش على اللي راح دنيا غرورة والزمن فضاح يا عين ما تبكيش على اللي راح دنيا غرورة والزمن فضاح يا رب تمم لنا الافراح حبيبي يا جمال والدلع يا جمال حمل جمالك سير بينا عند الحبايب ودينا حمل جمالك سير بينا عند الحبايب ودينا نتهنى ونملى عنينا حبيبي يا جمال والدلع يا جمال يلا انا ليكم وانتم ليا يا ام العيون سود عسالية يلا انا ليكم وانتم ليا يا ام العيون سود عسالية في مصر ام المدنية والدلع يا جمال حبيبي يا جمال بقول علي الحلو مشتاق فيا بقول عليه يا تمرجيه